رازي يا رازي اليوم حترد عليا مش حتشمت اللي حواليا بقالي سنين بستنى في ردك لو قلت ألو يا رازي من قدك رازي يا رازي